فهؤلاء يقاتلون قتل مرتد لأنهم جحدوا وجوبها. وأما من جحد بخلا أو قال إننا لا نسلمها إلا للرسول عليه الصلاة والسلام ولا نسلمها لمن بعده، فهؤلاء لا يقتلون كفرا لكنهم يقاتلون ويقتلون حتى يستسلم. نعم. فصل. ولا تجب إلا بشروط أربعة، فلا تجب على كافر أصليا كان أو مرتدا، لأن ما فيها الإسلام لا بد منها إلا بشروط أربعة. الإسلام لا يكون أخانا، لا يكون أخانا أو قرأ لا يكونون إخوانا، إحنا لا يكونون إخواننا، اي لا الاحسن عندنا لان قال في اخوانكم في الدين. فصل. ولا تجب الا بشروط اربعه، الاسلام، فلا تجب على كافر اصليا كان او مرتدا لانها من فروع الاسلام، فلا تجب على كافر كالصيام. والشرط الثاني، لو ان المؤلف رحمه الله استدل بحديث معاذ لكان احسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يدعوهم أي أهل اليمن إلى الزكاة إلا بعد أن يستجيبوا للتوحيد ثم للصلاة. فإن قال قائل وهل يأثم الكافر إذا لم يزكي؟ قلنا بلى، نعم يأثم، لقوله تعالى عنهم لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وأعظم ما يطعم المسكين هو الزكاة، فدل ذلك على أنهم يعاقبون عليها، وهذا هو القول الراجح أن الكفار يعاقبون على سائر فروع الإسلام كما يعاقبون على أصله. نعم. من؟ الزكاة. نعم. كيف يا شيخ نجيب عن هذه الآية؟ نعم. نقول إن من امتنع من الزكاة مع إقراره بوجوبها فإنه لا يكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته، أنه إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليه في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا صريح لأنه ليس بكافر، إذ لو كان كافرا ما رأى سبيله إلى الجنة. وعلى هذا فيكون المفهوم من هذه الآية خص من الزكاة. نعم. يقتلهم يعني أن يصل حد التعزير إلى القتل. نعم له أن يقاتلهم حتى كانوا تحت ولايته ولم يعني في بلدنا ولم يخلعوا طاعة وكانوا أفرادا. إذا كانوا أفراد يقتلهم. نعم. فؤاد. المعنى انه اذا كانوا يقاتلون على ترك الصلاه فلنقاتلهم على ترك الزكاه. نعم. ثلاثه. والشرط الثاني الحريه، فلا تجب على عبد فان ملكه سيده مالا، وقلنا لا يملك فزكاته على سيده لانه مالكه، وان قلنا يملك فلا زكاه في المال لان سيده لا يملكه لأن سيده لا يملكه لا يملك لأن نعم. وإن قلنا يملك فلا زكاة في المال لأن سيده لا لأن سيده لا يملكه لأن سيده لا يملكه، وملك العبد ضعيف لا يحتمل المواساة بدليل أنه لا يعتق عليه أقاربه بدليل أنه لا يعتق عليه أقاربه إذا ملكهم،

لا ينظر بناء على ما ذكر، إن كان مفرطا فعليه الزكاة، يخرج هذه الزكاة التي عينها، وإن كان المفرط فلا زكاة عليه. نعم. اي نعم، الا على راي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فهو يرى ان المرتد يورث. لكن هذا لا ترجحونه. لا ما نرجح، لا ما نرجح. طيب. نعم. شيخ الاسلام يقول رحمه الله ان الصحابه رضي الله عنهم ورثه المرتدين في زمن ابي بكر رضي الله عنه، لكن الصواب انه لا لا لا توارث بين المسلم والكافر، لان حديث اسامه بن زيد ثابت في الصحيحين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. اقول ما ترون يا شيخ ان الاسئله ان كل الاسئله في الكافي في كتاب الزكاه يتوسع فيها، لان المباحث الحقيقه مشكله، والاخوان يعني اسئلتهم جيده. والفائدة الحمد لله أنتم أقول الله إذا وافق الأخوان ما عندي مانع. نعم. اقتراح طيب. أصبر بارك الله فيك، خلنا نشوف الذي عرضنا الآن، هل توافقون عليه؟ فاعلموا أنه سوف ينفتح عليكم باب، كل واحد يكون الباب والبحث ذا أهمية عنده سيقول أطلق العنان. ما يصير. نعم. طيب الأسئلة ثلاثة الآن. خمسة. طيب خمسة. على أن يكون هذا يا شيخ إن رأيتم خاصا في كتاب الزكاة. لا ما يصير. لا ما يصير. لا. خمسة إن شاء الله. وعلى كل حال الطالب ما هو بسائل إلا عن شيء مشكل. لأن السؤال اللي ما فيه فائدة ما فيه فائدة. طيب. الباطنة ووجبت الزكاة في آن واحد يتحاصر. في المثال إذا كان بيده 100 درهم ووجبت فيه الزكاة وعليه 100، نعم كيف يكون الفرج؟ طيب وش بقي الآن؟ عليه 100 وبيده 100. طيب كم زكاة 200؟ ربع. خمسة. خمسة. طيب يكون الدين يأخذ 2.5 وأهل الزكاة 2.5. المئتين خمسة، طلع خمسة منها. نعم. 2.5 للدين و2.5 لأهل الزكاة. والمئة التي عليه. والمئة إذا أديها هذه لا بد منها. ما الطهر؟ يعني معناه المئة هذه لا بد أن يؤديها إلى صاحبها. نعم. فهمت؟ فإذا طلعنا من الزكاة 2.5 كم يبقى؟ 97.5. كمل. نعم يا محمد. نعم. يعني يكون مال غير موجود عندها. أي نعم إيه. يكون مثلا غير موجود، أو أنه وضعه في مكان نسي كدنانير أو دراهم وضعه في مكان نسي، أو ضاعت إبله، يعني أمثلة كثيرة.